سجل لنا من موجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية، وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الأصابة الهادية المهدية. قال وقوله لذاته أي لا لمقدمة غريبة، هدى ألا وذكر التسليم لإدخال ما تركب من قضايا غير صادقة بنفس الأمر. والوش ايوه غروش على الدقه. في مساله ايوه ذات المعقول ذات ذات المعنى المعقول يلزم قول ثاني. لا قياس فاشل. الا في القياس. ايه سد انا من الالفاظ انه ما بيلزمهاش. لا بنام لازم احلوش. واذا ذولا القهجة دي وضعوا ذا الكلام ذولا دي وضعوا الفاظ غير وذولا في الفضاء. لإدخال ما تركب من قضايا غير صادقة في وذكر التسليم لإدخال ما تركب من قضايا غير صادقة في نفس الأمر. إذا القضايا ما هي مسلم بها ما هي صادقة كأن فيها بحسبها. إنهم خصمين فلم أعتبر تسليم. يعني في إقناع. وانه يشتي واحد يستدل في الواقع فلما تبرع الواقع وانه قضية صادقة في الواقع ولا لذات يعني لا يجي من سياق غير لبيها اي لا لمقدمة غريبة. الحين قال ادخال ما تركب من قضايا دخلت وشو كم قالوا ذكر التسليم ادخال ما تركب من قضايا غير شما بيها هو قبلها قبل شرط التسليم هنا اشتي تدخل اذا سلمت هذه القضايا الكاذبة ايوه اذا سلمت نقولها متى سلمت لا تدخل حتى هي القضايا ذي كاذبة في الواقع ايه اذا قد سلمت لا أصلها أصلها حين قال لهم نكا سلمت لجنه لذاته ما تدخل لا تدخل إذا كانت الله تجدين سلم لا جيت لك بشين تمسلم يا سلم أي زمن يا سلم جي وهو كاذب جي وهو كاذب في الواقع يا سلم جي وهو كاذب أي كي زمن نعم ها؟ لازم الذات الذات القول ايوه لا قول لذاتي قول متى سلم هذا القول لزمه لذاتي اي لا لمقدمة غريبة وفسروها بما تكون حدودها مخالفة لحدود مقدمتي القياس فسروا مقدمها الغريبة التي قد تصدق المقدمتان أو القضيتان لأجلها أو يلزمها قول لا لذات القول نفسه بل لمقدمة أخرى ما هو لذلك المقدمتين بل لمقدمة غريبة غيره وقال بعد صدر باقي ذا الحال حدودها مخالفة للحدود حدودها قال حدودها الفراد بهاش أجاها موضوعها ومحمولها مخالف للموضوع ومحمول المقدمتين أجاها النتيجة مخالفة لا أجزاء الغريبة. هو الغريبة النتيجة. لا لا لا لا. النتيجة إنما اعتبرت إنما لزمت هذا القول هاتين المقدمتين بواسطة مقدمة غريبة، ما هو بواسطة المقدمتين نفسها. التي أجزاءها. والغريبة قال وش الغريبة؟ قال الغريبة التي أجزاءها قال مخالفة لمقدمتي القياس. اللي هي واسطة. ها؟ تحديدها يعني أجزاء. ولكن المقدمتين ذي غريبة. لا المقدمتين ما هي غريبة. إنما لزم المقدمتين القضيتين لزمهما قول تمام لأجل ايش؟ قضية غريبة. ما هو لأجل ذاتية ذات القول. حدودها مخالفة لحدودها. أيوه لقضية تخرج عنهما خارجة عنهما. المفروض في القياس أنه يلزم من المقدمتين نفس من القول. النتيجة تلزم عن القول. فإذا لزمت المقدمتين لأجل مقدمة غريبة ما هو الدين الشيم. تكون خارجة عن القضيتين. إيه غريبة بمعنى أنها حدودها مخالفة لحدود القضيتين. لكن ما يكون غريبة هلا يكون نوع القضيتين غريب. ها؟ يكون نوع القضيتين غريب. غريبة عن المقدمة. ما لها دخل ما لها دخل القضيتين فيها نهائي. ما لها دخل القضيتين نهائيا معنى قضيتين. سواء هذا المفروض ينتج منها من نفوسهم. قال وهو النتيجة الله. فإذا لم ينتج لهم نفوسهم بل لأمر توسط بين القضيتين وبين نتيجتهما سواء وهو القضية الغريبة ما هو من القياس اللي احنا فيه ولا هو الباب في المسجد سواء القضية بس هي غريبة ما بشي غريبتين نهائيا يعني غريبة عن القضية إن القضية نفسها الغرابة فيها الواسطة هذه غريبة غريبة عن القضية إلا بيجي القياس المنتج ما بيحتاج واسطة القياس الصحيح المنتج نتاج صحيح ما بيحتاج وبيصبر يجي قضيتين ويلزمهم قول آخر لكن لا لذاته لا لذات القول التي هي القضيتين بل بواسطة قضية ثانية إيه نعم نعم نعم ايوه ايوه ايوه كل متغير حادث يسمونها الغرابة الحادث ها نعم وهي الغريبة حادث تنقسم سواء وهي اما اجنبية أي غير لازمة لإحدى المقدمتين ما بينها وبين واحدة من المقدمتين ملازمة لا عكس مستوي سواء ولا عكس إيش عكس نقيض سواء هذا دي لازم القضية إيه عكس النقيض لازم النقيض لا لازم العكس الأصل ما في إشكال سواء هذول هم الاثنين دي لازم نعطيكي معنى لا النقيض ولا القياس ولازم النقيض ولا عكس النقيض ولازم النقيض ولا عكس النقيض ولازم عكس النقيض وشو؟ يعني جزء من القضية حكس النقيض ونقيض وعكس النقيض بس لا ايوه ايوه لكن أذين لازم صادق يصدق بصدقها ويكذب بكذبها هو عكس المستوي وعكس النقيض هو صدق؟ لا ها؟ النقيض كل ما صدقت كذب عكس ما بيلزمها في الصدق لا بيلزمها في الكذب ما بيلزمها في الصدق يعني انه يصدق كل ما صدقت ملازم لها في الصدق والعكس المستوي وعكس النقيض فما بيحتاج يجربوهم جماعة في القضية يجربوها لجنة صادقة نقيضها كاذب اسأل أخرى نظر في مش القضايا دي بتلازم سواء على كذب القضية صدق النقيض ايه ولا العكس كما في قولنا ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم ولا لجاء فآ مساوي لجاء في واسطة كل صدق كل مساوي المساوي مساوي كل مساوي مساوي للمساوي مساوي للمساوي كل مساوي مساوي مو بجاوي لك مو بيشتني. قلت كل مساوي للمساوي مساوي، هذا القضية الصادقة، وهي كل مساوي للمساوي مساوي. من الغريبة القضية الأولى قلنا ألف مساوي لبا، والقضية الثانية قلنا باء مساوي لجا، والنتيجة قلنا ا مساوي لجا، ولكن هذه النتيجة ليست لازمة لهم حوال ذات القول نفسه، بل بواسطة قضية أخرى، وهي أن مساوي المساوي مساوي. ماذا يعني المساوي والباء، مثلا والقضية المتوقعة ألف سوا باء وباء سوا جيم، فإذا ألف سوا جيم ليش؟ قال عن المساوي المساوي المساوي، وأين القضية الغريبة؟ كل مساوي للمساوي مساوي، هذا القضية الغريبة الأجنبية التي ليست ملازمة. ما هل باهي نفسها تكرر؟ ما باهي ألف مساوي لباء وباء، ما في قضية قريبة، ما في قضية قريبة. ورجع نفس الباب تلزم منها، كيف؟ ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيش، كل أحدها من بيات إنها نفس الباب تكرر، ما الباب تكرر لكن الجا ما تكرر. لا النتيجة تجيه قول آخر ضروري يتكرر حتى الأصغر، الأصغر ضروري يتكرر. ألف يعني يتكرر. وهي فرق بينها وبين قلنا عالم متغير وقلنا متغير حادث. ما هو بواسطة، لأن أجي ما هو بواسطة أنك كل كما كررنا عدة مرات أنك تشل الموضوع من الصغرى وتحمل عليه محمول الكبرى، ما هو صدق؟ لا ما بالشي كذا، ما شليت انت موضوع الصغرى وحملت انت عليها محمول الكبرى. حذر حذر تركها مثالها بغير الحروف، قال ناطق مساوي لمدرك ومدرك مساوي لباحث، فناطق مساوي لباحث يعني كلها مفردة ما يركب من قضايا إلا قضيتين، ناطق مساوي لمدرك ومدرك مساوي لباحث. إن فيها قضايا يعني ما فيها محمول كلي، ما فيها محمول كلي، هذا المحق فيها لأنه ضروري يجي واحدة الصغرى وواحدة الكبرى. معها شروط كل واحد من الجهاز ذا يقسمه أربعة أجزاء أربعة أشكال، وكل شكل له شروط في إنتاجه، ما بينتج إلا بها، عدم الإنتاج هو اللي اختلال جهر. مثلا في جهة اختلت الكلية في ألف وباء وزاوي الجين ترى هو الكلية في الكبرى، ما بشي كلية في الكبرى. يعني شوف اصلا ما بالله اجي احكم على الاصغر بحكم وارجع احكم على ما دخل عليه هذا الحكم، حكم كلي يشمله هو وغيره العالم وغيره عادي ورجع يدخل تحته، إذا ما بالشي ما دخل تحت شي ها؟ نعم ها؟ موضع الصغرى وتعمل عليه محمول الكبرى هذا مع كمال الشروط. لو قال كل مدرك مساوي لباحث ها؟ لو قال كل مدرك مساوي لباحث إيه سابرش؟ إيه ما؟ لا كل مدرك إيه تدخل تحتها العالم متغير وكل متغير حاجة ايوه يعني بيجيال ايوه ما مدرك ما مدرك جو ويش عام من الحيوان. ايه ولا عام نعم. بواسطة صدق كل مساوٍ للمساوي مساوٍ. يمكن. لا. ولا بواسطة صدق كل مساوٍ المساوي مساوٍ. وإما غير أجنبية أي لازمة لإحدى المقدمتين كما في قولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر. إن قال وإما غير أجنبية أي لازمة لإحدى المقدمتين يعني ما جاء في قضية أجنبية. قلنا أن الغريبة هذا التي هي غريبة أنها ما أن تكون أجنبية كما في كل مساوي المساوي أو تكون غير أجنبية بل هي لازمة لإحدى المقدمتين سواء لا هي غريبة يعني ما هي لا تستوي العقلية لا غريبة عندك أجنبية غريبة غير أجنبية أجنبية لا أجنبية ما أبلهم كما في قولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وكل ما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وكل ما ليس بجزء باجي لكن الجوهر اشتبه الذرات اللي تكون منها الجسم في معدين الجسم تقولهم يوجب ارتفاعه ارتفاع الجسم يعني يوجب انتفاءه انتفاء الجسم إذا زالت الجواهر زال الجسم الجسم على أساس أن الجسم مؤلف من جواهر ما بل أن انتظمت طولا سمي خطا وأن انتظمت طولا وعرضا سمي سطحا وأن انتظمت طولا وعرضا وارتفاعا سمي جسم مكحل سواء انا وياك هذا لا باقي الجواهر الجسم مؤلف من جواهر اذا اختلفت هذه الجواهر طولا سمي خطا اذا اختلفت طولا وعرضا سمي سطحا اذا اختلفت طولا وعرضا وارتفاعا وعمقا جسما مكعب قالوا جزء الجسم أي جسم جزئه إلى حتى إلى أي جزء إلى أن يصل إلى أجزاء لا يمكن إلى جزء لا يمكن تجزئته عدلا لا يمكن تجزئته فعلا هو الجهر هذا سماه الجهر في جهة الدرة في الزمن ولا نواتها عدلنا ذات الجواهر نعم كذا وكذا فتح فتح خط خط قول قول لنت قبله جسم ها ها جزء الطوبة إلا الحصمة صغيرة جزء على ما يصبر تتقسم عقلا ها طيب صغيرة صمة صغيرة تقسم على ما يمكن تتقسم عقلا كيف يعني أصل التأليف العقل يقضي بأن بس تأليف ولا التأليف من أشياء ضروري توصل لما حد ما جاء التأليف ما جاء ما عنده عادة نفسها لا لا ما هي مثل أخرى ما هو بشرف لم تدروا دحين وش تبغى الجواهر إذا ارتفعت هذه الجواهر الذي هو الجسم مألف منها ارتفع الجسم سواء ها ها نعم من الجوهر يعبر به مرة عن ذلك الفرد ومرة يعبر به عن الجسم سواء يعني جزء الجوهري يعني جزء الجسمي يوجب ارتفاعه ارتفاع الجسمي من لو قال كذا من لو قال جزء الجسمي يوجب ارتفاعه ارتفاع الجسم وكل ما ليس بجوهر نقول وكل ما ليس بجسم لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر ارتفاع الجسم فجزء الجوهري جوهر وجزء الجسم جسم جزء الجوهر جوهر جزء الجسم جسم جزء الجسم جوهر لا يعطيه كلام لا يشتبين لكم يقول جزء الجوهر جوهر يقول لكم جزء الجسم جسم هو في قوله جزء الجوهري يشتي جزء الجسم جزء الجوهري يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر يعني جزء الجسم يوجب ارتفاعه ارتفاع الجسم الجزء الجوهر فجزء الجوهر جوهر ويطلق مرة على الجوهر الفرد ومرة يطلق على الجسم سواء كيف تدري بحين يقولوا الآن هم اشتوبها تياه ولا اشتوبها جهات سواء هذا النتيجة فجزء الجواري جوهر لكن لا ازاجة بل بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانية وهو كل ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر لأن كل ما ليس بجوهر لا يجب ارتفاعه ارتفاع الجسم لكن كل ما يجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر صدقت ديك بناء على على شيء حتى نجيب شيء على لا لا صدقها يعني قاصد عكس نقيضها لا اهم احنا تجينا ان الكلية تنعكس كنفسها ايوه عكس النقيض حاسب انها سالفة السالفة هناك في عكس المستوي احنا تجينا ان الكلية عكس النقيض تنعكس كنفسها قلنا كل ما ليس بجوهر لا يجب ارتفاع ارتفاع الجوهر عكسناها وقلنا كل ما يجب ارتفاع ارتفاع الجوهر فهو جوهر عكس نقيض هذا موجب واحد السالفة هو يجينا قبل نرجع مثلا لا هي سالفة لا عكس النقيض الكلية الموجبة تنعكس كنفسها ايه ايه موجبة موجبة لا لا ولا واسطة شو واسطة القضية دي نفسه لازم القضية دي عن القضية لما كان واحد دخل تحت حكم عام للثاني دخل تحت ما حكم على الكلي حكم على كل ما دخل تحته ولا قضية عقلية من ذاته نفسها ما هو لك القضايا ذاته يعني الموضوع على الصورة على الصورة على الصورة على الصورة على الصورة على الصورة على الصورة على الصورة على الصورة على الصورة على الصورة على الصورة على الصورة على الصورة على الصورة على الصورة على الجوهر نقيضها كل ما يوجب ارتفاع وارتفاع الجوهر فهو جوهر. إذا ارتفع الجوهر ارتفع الجسم. أما نحن نشتي نبني أن انتفاع الجسم ينتفي عند انتفاع الجاهل. خاص كل ما كان ينتفي الجسم عند انتفاع فهو جوهر. فهو جسم. ولا فهو جسم جسم. جزء الجسم جسم. وعكرة. كل ما يوجب الساعة ووصف القول الآخر بالآخر لا ما هو بيجيك الأشكال كلها ما هي بواسطة شيء نهائي ما بلا ناس ناس بياك القضيتين لازم هم قول ثاني ناس ولا أهداف التعديل والمبالغ إلى الصدق المدري صار الجوهر بس يعني لا استجارة اللي هي التي ما لزم الإنتاج لا من أحسن مية نعم ها؟ يعني ما صدقت النتيجة إلا بواسطة صدق أحسن مية بحق الثاني ما صدقت النتيجة لذات المقدمتين فالبواسط صدق عكس النتيجة الثانية عكس المقدمة الثانية ابشر كيف فيها العكس كلما يجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر كل ما ليس هكذا هو نفسه كل ما ليس الجوهر هكذا معنى نجد الجوهر جوهر لا يجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر ووصف القول الآخر بالآخر لئلا يلزم أن يكون كل مقدمة الآخر الآخر القياس قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزمه لذاته قول آخر ووصف الآخر بالآخر الآخر بالآخر أن قال قول آخر ما قال في الأول قول يعني في القول الثاني القول الآخر وصفات الآخر لئلا يلزم أن يكون كل مقدمة كيف اتفقتا قياسا لاستلزام مجموعهما كل منهما المجموع مجموع القضيتين يستلزم الأفراد أفراد القضية وإذا قال قول آخر لا تقولها لازم لازمتين القضيتين كل لازمهم قول قال مشتي ما مشتي يلزمهم هو نفسه مشتي قول آخر غيره غير تير مقدمتين لا يقول هذه المتلازمتين هم بنفسهم وبدو بياس لا قال ما مشتي مشتي جو قول آخر لازمهم يعني ما بده النتيجة قول آخر ها المجموع يستلزم الأفراد وش عاجبه مجموعهما مجموعة الثنتين المجموع يستلزم الثنتين يستلزم كل واحد منهم هذا ما نشتي منه بل نشتي منهم قول آخر غير يلزموا بعضهم الثاني لا يجو اي قضية انت لا اتفقتا بلزمهم قول انهم هم نفسهم لازموا حين جو في الكل بايزم الكل المجموع يقول لازم الكل الافراد فاذا شرط ان يكون قولا اخر جو غير سنتين ضروري كده ضروري ها؟ لا لا ليش ما يقول كيف؟ لا يلزم أن أي قضية كيف اتفقتا يعني كيف على أي اتفاق اتفقوا بدو قياس ليش ما يقول ما اتفقتا يدخل الكتف تخرجها بشرط ثاني ضايله متى سلمت ها يعني جاءت خبر يكون ذا ايوه قالت شرف المطالع اي نهار ليش جو قياس لجل المستلزمين لا نقول انهما قياسا لاستلزامهما لاستلزام المجموع للكل الافراد لا نقول قال في شرح المطالع وفيه نظر ان التلازم ما قدوا تلازم ما قدوا كانهم كل ما بشي تلازم عبد اجبر افتردي الله من حيث كونك كل قباية الجنة معاده جاي كل إذا قعدوا مجلازمته فنجح ولولا أن يقال المقدمات موضوعة في القياس على أنها مسلمة هو ها يعني الأولى للشارع ها والأولى يعني لإخراج آخر الأولى بالتنظيم ليش قال قول آخر ولولا أن يقال المقدمات موضوعة في القياس على أنها مسلمة فلو كانت النتيجة إحداهما لم يحتج إلى القياس إيه عبا قايس رجل لأنك دي مسلمة إيش لأن إحنا قلنا من قبايا متى سلمت إذا أنت مسلمة دي مقول عباقي قايس رجل إذا مشتي غيرهم بطول معنى أنهم مسلمة دي مشتي غيرهم سواء كل قول يكون كذلك لا يكون قياسا مركب لم سلمة لا هو مثال لا هو في عي إلا هو محتاج لها رجلة ولو يعني محتاج له لجل ذي قال متى سلمة يجوه غيره لأن ما هو اسمه قياس إذا ما بالله من قوش يعني ولو جيت النتيجة النتيجة من النتيجة يقول آخر إذا كنت من نفس القضية النتيجة غير يقول آخر لا يعني حصلنا نتيجة من القضية هو نتيجة ثانية غير هنة من نفسه غير هنة ولا هنة هنة هلا ما هو قياس ها أيوة سلم بصدق أنزلم ده من كل شيء منهم وهو باعتبار المادة خمسة وإلاكم وإلاكم كل مركب كل مركب يتوقف تركبه على حصول أجزاء مادية وصورية إلا لا ما قال خلاص لا ما هو لا لو قال خلاص لا بعد لا أكبر والقياس حصل له باعتبار كل من الصورة والمادة تفهيم يعني أي مركب من الصورة ومادة أي تركيب هذا اللوحة معها صورة وكانها مربع مثلا ولا مستطيل مثلا معها صوره ويتيها الحاله دي يجي عليها ومعها ماده والخشب والزجاج والبزدياك والمسامير وال اي شيء مركب مع ماده وصوره تحصل له باعتبار الصوره التقسيم ويحصل له القياس ويحصل له باعتبار المادة تقسيم آخر ها؟ الألفاظ قوالب المعاني الألفاظ ما هي تختلف وتختلف معانيها. أنت عندك إيمان. والصورة كلها حطيتها نجيها الأول ولا تنجيها الآخر ولا تنجيها قبل نجيها. لا. كل مركب ما يشتري. لين جابها على كل مركب. جابها قضية مسلمة من أنا مسلمة. لا إله كل مركب. كل مركب. لأن التعريف والله وش يشتري خلاص. شرح. مجبر فائدة جديدة يشتري قبل لك. وهو باعتبار المادة يشتري. ها؟ وهو باعتبار المادة 5 طن. كمل بلا دامك بروحين اشرح لك. وشو باعتبار المادة؟ وهو اي القياس باعتبار المادة 5 أجزاء. يشتي يقسم لك لان يرجع حط لك ليش يقسم لك؟ قال اي شيء مركب يجي له اعتبار للصورة واعتبار للمادة. خلاص؟ كل مركب يتوقف تركبه على حصول اجزاء مادية وصورية. والقياس حصل له باعتبار كل من الصورة والمادة تقسيم. نعم. التقسيم الأول باعتبار المادة. وهي مقدمات القياس. ما هي المادة هذه بنركب القياس منها؟ احنا قلنا قول مركب من قضايا. إذا القضايا هي المادة. ها؟ مالف مالف استغفر الله العظيم. نعم. وكان 5. والتقسيم الأول باعتبار المادة. وهي مقدمات القياس. ايه؟ المادة هذه بنركب القياس منها. قول المؤلف. المادة هذه بنركب القياس منها هي القضايا. مؤلف من قضايا. احنا قلنا مؤلف من قضايا او من؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وكان 5 يعني. ايه؟ اجبار المادة. انا ما شاء الله طعيم عليك. لأنه أي القياس إما أن يفيد تصديقا أو لا يفيده بل يفيد تأثيرا آخر غيره يعني التخيل الجاري مجراه لأن التخيل هو ويشبه التصديق لا ما القياس هنا يقابل التصديق بالوسط الخيالي يعني تمسك بها الدين من داخل من قسمه حين ريقة تنبخ هنا المال ايوه ايوه ايوه الفائدة هي غير المال ها؟ الفائدة معك المال ليش؟ وش قال لنا فائدة المال ده؟ قال انه اما ان يتصديق هو بيقسم القياس كعبار ماده كل ما يدخل في ذا القسم ماده الثانيه ما دخل في ماده الخياليات ماده غير ما دخل في ماده التصديقيات الثاني قياس الشعري ومادته المخيلات وهي قضايا إذا وردت على النفس أثرت فيها تأثيرا عجيبا من قبض فتنفر أو بسط فترغب ويزيدها قبضا أو بسطا إيرادها موزونة بصوت حسن وسواء كانت مسلمة أو غير مسلمة هذا يجب ابتلاء عواطف فقولهم الخمر يا جوكة سيالة هذا يعني ها ها؟ تخلوده قلنا ميت تخلوده لن يخبر لك بالمادة هذا الحين إما أن تكون من مادة تصديقية سواء هذا هي ذي بارجع يركب القياس صحيح منها ولا مادة خيالية بيسموا هذا الحين الخطابية سواء في مسألة تشير على العاطفة هذه بيستخدموها أهل الدعاية أهل الدعاية أهل الدعاية بأشكالها سواء دعاية البضائع سواء دعاية السياسيين سواء هذه بيستخدموها الأمور النفسية المؤثرات النفسية ما هي مؤثرات حقيقية سواء مؤثرات نفسية الديكور مثلا دي في الدكان أشكاله في قضايا لكن ما هي عقلية ولا يقينية شوف كيف قال قال الخمر ياقوتة سيالة، هذا بيأثر بعض في النفس من لا يأثر فاعلا الخمر من ذا الوصف أيوة كأن كبرى وصغرى من فقاقعها حصباء ذر على أرض من الذهب شو حول طيب ولا الخمر والفقاقع يعني يجي لها بصورة تقنع لا تعشقها ايه ولا تقنعها مثل العسل، العسل مرة مهوعة ولا والغرض منهم جعل النفس بالترغيب والتمثيل ترى الياقوت المعدن احجار كذا لا زي السياره اللي جاء على الياقوت زي يعني ابن الشعراء اللون احمر والغرض منهم جعل النفس بالترغيب والتمثيل واكثر من يستعمله الشعراء ولذلك قيل يا حسن ولذلك قيل احسن الشعر يا كذا ها كذب كذب قال كان ده جليس للنعمان ابن المنذر واوجع احد الشعراء بقضيهم ذي والسوالف قالوا باعي كان عندك الجليس ما يفارقه النعمان من حتى صرف الكلام ولا ياكل له وياه ورجع بدا الشاعر عليه استاذن دخله بياكل وياه قال مهلا ابيت لعلا تاكل معه فاسته من برص ملمعه وانه يدخل فيها اصبعه من ذاك نفر منه ولا يستقاد ياكل معه نهائيا ولا يستقاد ولا ينظر قال كذب قالوا له كذب مع الجهد نفر ودار انك كذب هذا الشيء قال قبل هذا هذه يعني امور الدوار لأمور تنقضب منها النفس أو تندفع أو تشمئز سواء من دون نظر إلى كونها صدق وما هي صدق ما هي كبايا إنها كبايا فعسلوا مرة مهوعة تقضية ما بلا صدقها ولا لا ما هو قياد نادى الحين بالمادة إحنا نادى الحين بنبحث المادة المادة اللي بنركب منها القياد المادة دي بنركب منها القياس إذا ركبت من بس ما هو المفروض بيجي نتائج ثانية إذا ركبت من المادة التصديقية بيجي مادة ثانية سواء أيوة من العقلية المتفق عليها لكن هذه ما بدأ ها؟ هذه التصديق ما دريت ليش ده السؤال يعني وش دخل التصديق لأنه قال ما في تصديق بس أنا قال شر يعني مسألة خطابيات ومؤثرات نفسية بدها بالتاكل ما بجول مسألة أنها واجعية ترى ما قال حاجة عجيبة من كفر بدن فرشي ولذا هو الأول وهو مفيد التصديق إما أن يفيد ظنا أو يفيد ظنا أو جزما إلى هنا أحمد عين الدنيا تشتي وتشتي.